يعني ينسب إلي أيضا كذلك في تلك الأوراق التي نشرت وما ينشر الآن في سحاب وفي غيرها أنني أتكلم في العلماء أو أسقط العلماء، وهذا الحقيقة يعني من الضر، معروف على أنني أشد الناس تقديرا للعلماء واحتراما.